ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا اللسان قد يبلغ الإنسان به درجات عظيمة عند الله، وقد يهوي به إلى أسفل سافلين. فقوله عليه الصلاة والسلام تقوى الله، هذا يدخل فيه تقوى، اتقاء الشرك واتقاء البدع واتقاء الكبائر والمعاصي والذنوب، وحسن الخلق يعني الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق. وتقدم شيء الكلام على شيء من هذا. وقوله الفم والفرج، هذا يعني يذكرنا بالحديث الذي في الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. فهذه من أعظم الذنوب، اللسان والفرج، يعني الخطايا فيها من أعظم الخطايا. أما بالنسبة للفرج فقد قال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شوف، قرن الزنا بالقتل وهو من أعظم الذنوب، وبالشرك. وذلك لأن الزنا فيه في الحقيقة يعني مع كونه أولا يعني مخالف لما نهى الله عز وجل عنه وحذر منه ووعد وجعل عليه حدا سبحانه وتعالى، فيه إفساد للخلق. يعني قد يفسد هذا الرجل هذه المرأة على أهلها، على زوجها، على، وتختلط فيه الأنساب ويحصل فيه أمور تخالف الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ولذلك صار هو لما قال وش تقوى الله، وش قال؟ نعم، سوري، عن أكثر ما قال: الفم والفرج. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو وهب عن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. نعم. قال: باب ما جاء في الإحسان والعفو. قال حدثنا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان كلهم قالوا: أخبرنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي، أفأجزيه؟ قال: لا، أقره. قال: ورآني رث الثياب فقال: هل لك من مال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال صلى الله عليه وسلم: فليرى عليك. وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشامي، ومعنى قوله أقره يقول أضفه، والقراء هو الضيافة. قال حديث الحسنة، وهو كذلك إن شاء الله، وهو كذلك. وفيه يعني أصل من أصول التعامل مع الناس، أنك يعني تدفع بالتي هي أحسن، وتدفع السيئة الحسنة، تدفع السيئة بالحسنة، وتدفع السيئة بالحسنة، وتعاملهم في الله. إن أحسنت إليهم أحسنت إليهم في الله، وإن عفوت عنهم عفوت عنهم في الله. وهذا من كمال التوحيد، وهذا من كمال التوحيد. فقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كان هذا من كمال التوحيد. وهكذا وقال: ويدرؤون بالحسنة السيئة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هو يفعل هذا لله سبحانه، حتى إذا أحب وأبغض إنما يحب لله ويبغض لله. ولهذا النبي قال: لا تعامله بهذا، إنما عامله بضد ذلك عامله بما أمر الله به من حسن الخلق. إن كان هو ترك ما أمر الله به عز وجل من حسن الخلق فأنت لا تعامله بهذا، وإنما عامله بضد ذلك من الإحسان إليه. هذا الذي يجعله، هذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقوله رآني لص الثياب، يعني وقال هل لك من مال؟ قال لي من كل المال من الإبل والغنم. هذا فيه الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله فحدث ما هو لا يلزم منه أن يكون يتحدث فقط ويقول أنا أعطاني الله، لا، معنى هذا لتظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، لتظهر نعمة الله، لا تجحد نعمة الله، وإنما عليك أن تظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. هذا الذي يعني، وهذا من شكر الله، هذا من شكر العبد لربه، وإظهار نعمة الله أيضا يكون بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبحمد الله وتمجيده وتسبيحه هكذا. ولذلك يقول في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ إيش خير منه. وهكذا ينبغي للإنسان عادة إذا سئل عن حاله أن يثني على الله سبحانه وتعالى، يحمد الله ويثني عليه الخير كله، حتى يعرف أنه إيش، حتى يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويتحدث بنعمة الله عليه. وهكذا ينبغي أن يكون حاله في لباسه وفي يعني هيئته، ينبغي أن يرى أثر النعمة عليه. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أدرسنا. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة. على كل حال هو إن شاء الله حديث حسن، وجاء صريحا وواضحا عن ابن مسعود رضي الله عنه. والإمعة هو الذي يعني هو الذي يقلد غيره بغير حجة ولا دليل، ومثل ما يقولون العوام: مع الخير يا شكر. ومنه قوله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينحق بما لا يسمع إلا هكذا إلا دعاء ونداء صم بكم. هذا الأمر ابتلينا به في هذا الزمان نسأل الله العافية والسلامة، بسبب يعني الضغط الثقافي الغربي على بلاد المسلمين، فصاروا المساكين إمهات يقلدون الكفرة ولا يعلمون أن هذا فيه ذلهم، وما فيه ما لا عزة لهم في هذا، بل عزتهم إنما هي بالإسلام وبالتمسك بالدين، كما قال عمر رضي الله عنه: إن كنا أذل قوما فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فالمسلم إذا انسلخ من هويته وراح يجري خلف سراب خادع وتقليد لأمم ضائعة، وهم أشبه ما يكونون بالأنعام، بل الأنعام خير منهم، أو يتبع مذهبيات وطوائف وقوميات يعني فارغة، فإنه في الحقيقة لن يجني إلا يعني الفشل بعد الفشل والجراح بعد الجراح. ولهذا رأينا شعوبا جرت خلف أفكار سموها إما بعثية أو ليبرالية أو قومية عربية أو فارسية، ولم يجني هؤلاء إلا الضعف والضياع والتشرذم، وذلك أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولهذا فإن من مخاطر أن يكون الإنسان إمعه، من مخاطر ذلك على يعني هوية المسلم الحقيقية أمور، منها أولا التفكك والتشرذم، ثم الضعف والانحلال. والله تعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومنها ظهور أجيال من المسلمين ممسوخة الفطرة، ممسوخة العقيدة، ومنها أيضا الاحتلال. يعني الاحتلال ما هو بشرط أنهم يأتون ويحتلون البلاد بعسكرهم، بل الاحتلال يكون باتباع ثقافته، يسمى الاحتلال الفكري، وهو شر أنواع الاحتلال. الاحتلال الفكري هذا شر أنواع الاحتلال، لأنه به سيجني أعداؤنا حلفاء من بيننا، يتكلمون بألسنتنا، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن قلوبهم قلوب إيش؟ قلوب الشياطين. أيضا يترتب على ذلك تضيع الفرائض والأحكام، ومن ثم تهميش دور الدين الذي هو قائد للمسلم في كل أموره. ثم أيضا يترتب على ذلك خسارة المسلم، بخسارة المسلم دنياه وآخرته، فلا بضياع هويته حاز دنيا ولا أبقى دينا، لا دين ولا دنيا، بل ذاب في أفكار تغريبية ومبادئ علمانية. فعلينا أن نحذر غاية الحذر إذا كنا نريد النجاة من اتباع الكفرة في جميع أمورهم، بل علينا أن ننفر من ذلك أشد النفرة، ونحذر منه أشد التحذير، وإلا باء المجتمع بالخسران. ودخل في قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. والنجاة من ذلك هو في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورأينا يا أخوان شعوبا كثيرة قبلنا، شعوب عربية لهم 80-70 سنة سلكوا تلك المسالك، وانظروا حالتهم، لا دين ولا دنيا، نسأل الله العافية والسلامة. لما أنهم سلكوا مسلك اليهود والنصارى، انظروا حالتهم، نسأل الله العافية، لا دين، لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. قال: باب ما جاء في زيارة الإخوان. قال: حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري كلاهما قال: حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال: حدثنا أبو سنان القسملي هو الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا حديث حسن غريب. وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان. وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. نعم، وهو حديث حسن في الصحيح. قال: عائد المريض في مخرفة الجنة، أي في جناها. ومن أعظم أمور التوحيد الحب في الله والبغض في الله. بل قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن زار أخا له في الله فإنه داخل في هذا الحديث، داخل. ويقال لو قال له: طبت وطاب، طاب ممشاك، طبت وتبوأت من الجنة منزلا. فهذه فيها يعني فيها التبشير، انتبهت، فيها التبشير للمؤمن إذا زار أخا له في الله لا يريد في هذه الزيارة شيئا من أمور الدنيا، لا قليل ولا كثير، وإنما يريد يفعل ذلك محبة لله. فإذا فعل ذلك فإن الملائكة تقول: طبت. وكلمة طبت هذه تشمل أمور كثيرة: طبت في بدنك، وطبت في معيشتك، وطبت في دينك ودنياك. فهي دعوة مباركة من الملائكة له. قال: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي الصحيح الحديث الذي لا يخفى عليكم أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله عز وجل في طريقه ملكنا، فأرصد الله عز وجل في طريقه ملكا، ولعلي أذكر قال أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته في. شوف سبحان الله العظيم، يعني هذا مندرج في قوله تعالى، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليها إليهم ما سوى يحب المرأة. شوف هذه الأصل، الأصل أن يكون الله ورسوله، ثم قال وهذه فرع عنها: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحذر من أن يبغض ويحب في غير الله. انتبه، هذا خلل في التوحيد، أن تحب وهو على درجات، ربما أخرج الإنسان من الملة، مثل ما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الله سبحانه وتعالى هذه هي أصل التوحيد. والشرك أصلا هو في المحبة، الشرك أصلا في المحبة. وينبغي أن تكون أعمال المسلم كلها فرع عن هذه المحبة، فرع عن هذه المحبة. فمن ذلك، من علاماتها، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه من علاماتها. ومن علاماتها خشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والتقرب إليه وإيثار إيثار محابه على محاب النفس والهوى، ومنها أيضا أن يحب المرأة لا يحبه، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله إني أحب فلان، قال: هل أخبرته أنك تحبه؟ قال أخبره أنك تحبه في الله. فهذه من الأمور التي تميز بها المجتمع المسلم، تميز بها المجتمع المسلم، وهو أن محبته للخلق تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكمل توحيد الإنسان. قال: باب ما جاء في حسن العهد. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة رضي الله عنها فيهديها لهن. هذا حديث حسن صحيح غريب. وهو في الصحيح، وهو في الصحيح. ومعنى حسن العهد أن الإنسان إذا كان بينه وبين إنسان مودة، ومات الإنسان أو يعني الظروف باعدت بينهما، فلا ينبغي أن ينسى حسن العهد، لا ينبغي أن ينسى حسن العهد. ومن أعظم ذلك يعني النبي كان يعني يذبح الشاة محبة لخديجة ويعطيها لصواحبها وأقاربها وبرا بها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا الدعاء، ومن ذلك الدعاء، وليس من حسن العهد أن تنقطع عن من كان بينك وبينهم إيش مودة، إذا طبعا إذا كان هذا في قدرتك، وحتى لو حصل يعني فراق وقلة تواصل، فلا ينبغي أن ينسى المسلم أخاه المسلم من الدعاء، أن يدعو له بظهر الغيب. أما أن الإنسان يعني لا يذكر حسن عهد أخيه معه، أو إن كان له فضل عليه يتنكر للجميل، فهذا لا يدل على حسن، على طيب المعدن، ولا على طيب الخلق. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تنسوا الفضل، إيش؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. قال: باب ما جاء في معالي الأخلاق. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. الثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد، وهذا أصح. فيه يعني التنبيه على أن يعني كثرة الكلام، وهذا ما ابتلي به الناس في هذا العصر، كل يوم يعني أخرج ويتكلم في أمور لا فائدة فيها ولا خير فيها ولا ويثرثر يعني يثرثر يعني. هذا الغالب على الإعلام اليوم، الإعلام اليوم غالبه ثرثرة، والمتشدق وقال الثرثرة والمتشدقون، متشدق يعني أيضا قد يدخل فيه المبالغ في تحسين لفظه وكلامه في السجع ونحو ذلك من ويعني يختار الكلمات الغريبة ويختار الآن. والمتفيقة بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال المتكبرون هكذا، قال إيش؟ قال المتكبرون. فإذا من من من من حسن الخلق إذا أن الإنسان ما يكون إيش؟ ما يكون ثرثار، وإنما يغلب عليه الصمت، يغلب عليه الصمت. لا هو أيضا يعني إذا تكلم بكلام ينتفع هو به وينفع به غيره. وفي حديث التنبيه على أن من أعظم ما يضاد حسن الخلق هو الكبر، ما يضاد حسن الخلق هو الكبر. نعم. قال باب ما جاء في اللعن والطعن. قال حدثنا بندار قال أخبرنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، وهذا الحديث مفسر. نتقدم الكلام على هذا، وبينا أن اللعان والطعان كما جاء في الحديث لا يكون شفيعا يوم القيامة، لا يكون شفيعا يوم القيامة، لأن الشفيع هو الذي يغلب عليه الرحمة ومحبة الخير للناس، أما الذي يغلب عليه اللعن والشتم والسب هذا ما عنده رحمة، ولذلك لا يكون شفيعا يوم القيامة. وتقدم الكلام على إيش؟ على مثالب وسلبيات كثرة اللعن في على لسان الإنسان. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.